زنى الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك فيضاعف له العذاب؟ أنا ما وضحني الكلمة الأولى، إذا إيش؟ إذا زنى الرجل، زنى؟ نعم. وأخذ في المرة الأخيرة، إيه أخذ؟ نعم. ثم فهل يضاعف له العذاب بالنظر إلى ما تسبب فيه مرات قبل هذه المرة؟ يعني هنا يختلف الأمر من نعم. عدة جهات. أولا، هل هو محصن أم غير محصن؟ نعم. ثانيا، هل هو معترف ولا مدعى عليه؟ فإن كان مدعا عليه فليس من السهل الاتيان كل مرة بأربع شهود. وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة، أي نعم، ولكن ليس من الضروري، بل ليس من الواجب، من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك. واضح؟ نعم واضح يا شيخ. وإذا طالب الناس الذين اعتدى على بناتهم لنقل بهذا بأن يقام عليه، يحدد إذن الآن ما هو محصن ولا غير محصن؟ أيوة، إذا كان غير محصن أخذت الجواب. نعم، وإذا كان محصن في هذه الحالة يرجى منتهى الأمر وسينتهي. نعم، على أساس قولك في قد يكون في هلاكة، هذا غير محصن. نعم نعم.